طواف الوداع في الحج طفنا في الدور الثالث يا شيخ، فكان يأتي عند منطقة المسعى يكون زحام بذات السنة هذه كان في طلوع نساء، فكنا نطلع على المسعى نطوف خشية الزحام، فأخبرنا أن الطواف فوق سقف المسعى لا يعني لا يجزئ لأنه خارج الحرم، فما رأيك يا شيخ؟ لأنه خارج الحرم؟ لأن المسعى خارج الحرم. أنا ماني متصور الوضع، المسعى خارج الحرم، المسعى الذي هو داخل الحرم أم خارجه؟ اسمع، المسعى اللي هو منذ القديم المبلط هو خارج ولا داخل؟ هو خارج والله أعلم. كيف؟ القديم؟ القديم القديم. أي نعم. خارج؟ يعتبر خارج الحرم كما يذكر بعض المشايخ، بحيث أن الحائض ممكن تجلس فيه والجنب، على خلاف القضية هذه يعني. يا شيخ أنت تسأل عن السعي في الطابق الثالث، أنا أعيد الكلام في الطابق الأول الأرضي، هذا داخل العلم الحرم ولا خارجه؟ إذا كان تقصد يا شيخ المسجد فهناك من الشيخ يقول أنه خارج الحرم، خارج المسجد، ما هو رأيك يا شيخ؟ يا شيخ دعني والمشايخ. نعم. هل فهمت ماذا أعني؟ فهمت سؤالك يا شيخ. ما هو سؤالي؟ نعم؟ ما هو سؤالي؟ هل المسعى في الدور الأول هو من ضمن الحرم المقصود المسجد والله أعلم ولا لا؟ نعم. هل هو من المسجد؟ على حسب علمي أنه خارج المسجد. من يقول هذا الكلام؟ ألا تعلم أن المسجد الحرام مهما مد فيه فهو يعتبر من المسجد؟ على كل حال أنا بالنسبة للطابق الثالث ما عندي علم ولا أنا مطلع عليه، لكن إذا وصل الأمر لتقول أن المسعى الأرضي ليس من الحرم فهذا خطأ مجسم. والسلام عليكم.